اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبنائي طلاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول لإدارة هذه الجامعة ولطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بهذه الجامعة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 21 من سورة الشورى، هذا تحذير للمسلمين على مر العصور والأزمان من الابتداع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ده معناه المشرع هو الله جل وعلا. لا يجوز لبشر يتغوط ويعرق ويتبول أن يشرع مع الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. هذه الآية كما قال أهل العلم تبين خطورة الابتداع. البدعة إذا دخلت في هذا الدين بتفسده. من أجل ذلك أي مبتدع ابتدع في هذا الدين لو ما رب العزة والجلال أخر الحساب ليوم القيامة بيعذبه في الدنيا دي قبل الآخرة، ما حيصيبه. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين يعني المشركين. وده معناه ربنا يلفت نظر المسلم لخطورة البدعة. زول ابتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما حتسلم، حتتورط في الشرك. طالما انت ما بترتضي بأوامر الله ورسوله الكريم، انت براك بعدك تعمل لك عمل يضاهي شرع الله جل وعلا، معناه جعلت نفسك ندا لله جل وعلا. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية كما قال أهل العلم من أراد أن يفهمها الفهم السليم تشرح بالآية الثالثة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معناه الدين محمد صلى الله عليه وسلم دين مكتمل، أصل ما يحتاج لنقيصة ولا يحتاج لزيادة. أنت مسلم اتبع ولا تبتدع. إذن فقه الآية 21 من سورة الشورى، الخطاب للمسلمين اتبعوا ولا تبتدعوا. ليه ما نبتدع في الدين ده؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين مكتمل كما نصت الآية الثالثة من سورة المائدة. إذن المسلم اتبع ولا تبتدع. الآية التاسعة من سورة الحجر ده تطمين للمسلمين على هذا القرآن العظيم المنزل عليهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معناه هذا الكتاب المنزل على المسلمين أصل ما تخافوا عليه كمسلمين. كونه بعد ذاك يجي واحد يحرفه عشان بعد ذاك الناس ما تفهم دينا، ده ما حيحدث اصلا. دين محمد صلى الله عليه وسلم واضح، القرآن العظيم رب العزة والجلال تعهد بحفظه، بل ربنا اقسم به. آية 2 من سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما اقسم الحق جل وعلا بقرآن منزل من قبله سوى القرآن العظيم الموجود في ايدي المسلمين. ليه ربنا اقسم به؟ حتى لا يشك المسلم في هذا القرآن العظيم بأنه ليس بكلام الله. الآية الثالثة من سورة الأعراف، الله جل وعلا يطالب المسلمين بأن يتبعوا هذا القرآن العظيم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. الدين ده ما عايز اتباع، عايز بس اتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والآية 153 من سورة الأعراف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشخصية من البشر الوحيدة اللي بتتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأوامر الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بيقدر عليها الليلة؟ أوعى تبتدع في الدين، بس تتبع. آية 158 للأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. إن شاء الله بقيت برف دكتور محامي مهندس، عايز السلامة لما تتخطى في قبرك بس تباري محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن في الآية الثالثة من سورة الأعراف، آية 153 الأعراف، آية 158 الأعراف، الحق جل وعلا يطالب المسلمين بالاتباع وليس الابتداع في هذا الدين. إذن الآية 321 من سورة الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقه الآية باختصار، الحق جل وعلا يطالب المسلم بالاتباع لكتابه الكريم ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يبتدع في هذا الدين. ليه ما نبتدع؟ لأن الدين مكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، ما معنى البدعة؟ ذاك المسلم انت حي لازم تراعي هذا الأمر، طالما انت حي ما تبتدع. لكن انت ما درست البدعة، انت ما عرفت أنواعها، انت ما عرفت أقسامها، انت ما عرفت عواقبها، لا يمكن ان تبتعد شنو عن الابتداع. معنى البدعة، الامام الشاطبي رحمه الله عرف البدعة، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. ترجع كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ده تعريف للبدعة. قال هي طريقة في الدين مخترعة، يعني جديدة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. وده كمان تعريف للبدعة مقبول عند أهل العلم. واستدل الإمام الشاطبي رحمه الله بالآية 21 من سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. معناه ممنوع للإنسان أن يشرع مع شرع الله جل وعلا، وشرع الله واضح ومحفوظ وربنا أقسم بحفظه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم ذلك كمان يعرف البدعة بأنها كل شيء لا أصل له في الشرع يرجع إليه. لو واحد قلنا له ما معنى البدعة، قال كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه، ده كمان تعريف صحيح. وديل استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد مردود. ده معناه أي مسلم تعمل عمل ما موافق للكتاب والسنة مهما استحسنت وارتضت نفسك الله ما يقبله. إن طوال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من علماء هذه الأمة عرفوا البدعة بهذا التعريف، قالوا البدعة كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. الإمام مالك رحمه الله وكثير من علماء هذه الأمة ذل كمان عرفوا البدعة، قالوا هي الحدث في الدين بعد الإكمال، والثلاثة تعريفات صحيحة. حتى الذين يقولوا معنى البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، الدين ده مكتمل، تجيب شيء جديد ده هو البدعة، ده أيضا تعريف صحيح. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث. وأيضا استدلوا بحديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود وأيضا في سنن الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أو قال العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوعد قول دين محمد صلى الله عليه وسلم ده دين فيه غبش، ده دين يدعو للتفرق والتشتت والتكتلات والكراهية والبغضاء بين المسلمين. العيب فيك انت ما فاهم الدين ده. تركتكم على المحجة البيضاء زي الشمس دي في كبد السماء، ده دين محمد صلى الله عليه وسلم: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن، ودي عند العرب تسمى لن القطعية، لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية وإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إن مشى الإنسان ابتدع في الدين ده، ده تاني ما بيتمسك خلاص. البدعة خطرة جدا. من ابتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم ده تاني ما بيتمسك، طالما ابتدع بضل، طالما ضل المصير حيمشي نار جهنم والعياذ بالله. إذن كثير من أهل العلم كمان عرفوا البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال. إذن أنت كمسلم تتعبد إلى الله بالعلم أي تعريف يعجبك صحيح ثابت عند أهل العلم. إذن معنى البدعة من قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية صحيح. من قال معنى البدعة هي كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه صحيح. من قال إن معنى البدعة هي الحدث في الدين صحيح. واضح الكلام ده؟ طيب البدعة بعد ما عرفنا معناها، البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. البدعة الدنيوية دي بإجماع علماء هذه الأمة جائزة، والبدعة الدينية محرمة. يعني إذا قال طالب العلم البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة جائزة وبدعة محرمة صحيح. من قال البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة دنيوية وبدعة دينية صحيح، لأن المقصود بالبدعة الدنيوية الجائزة والمقصود بالبدعة الدينية دي المحرمة. طيب نمسك القسم الأول للبدعة، دي اسم البدعة الدنيوية. ومعنى البدعة الدنيوية الاختراع على غير مثال سابق، زي الصيوان ده بدعة، لكن دي بدعة دنيوية. ما يجي واحد يقول لي يا أخي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي مسجد ما كان بالجريد، أسع الصيوان أنت مبتدع على، نقول لك دي بدعة دنيوية. البدعة الدنيوية الاختراع على غير مثال سابق. أي مسلم يصنع لنا الموبايلات دي، يصنع لنا المكن، طواحين، أي حاجة يستفيد منها المسلمين دي جائزة وحتساب عليها. تصنع طيارة، تصنع لنا صواريخ، تصنع كيماوي يدافع بيننا الأمة دي، تصنع سراير، كراسي، مراوح، ثلاجات، دي اسم البدعة الدنيوية. والدليل على البدعة الدنيوية الآية 117 من سورة البقرة، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات يعني مخترعهما على غير مثال سابق. إذ البدعة الدنيوية هي الاختراع على غير مثال سابق، دي جائزة زي المعمار اللي بيشوفوا حاليا. زمان البيوت كانت قطاطي، وكانت الطوبة الأخضر، طوبة حمر ذاته كمان، تاني جات الطوبة الأحمر، تاني جات العمارات الفارهة هذه، جات الطوابق العالية، تجد عمارة 20 لـ30 لـ40 طابق. ده ما بنقول دي بدعة حرام، دي بدعة جائزة، وأي مسلم بعد ذاك يواصلها يساب فيها. ليه؟ لأن أنت ما بعد ذاك بتجيب لك حاجات نافعة للمسلمين وتريح. إذن البدعة الدنيوية كده انتهينا منها. بعد نجي لمربط الفرس، البدعة الدينية. لو واحد قال عايزين دليل على البدعة الدينية المحرمة، حديث عائشة في صحيح مسلم. لأنه حديث عائشة في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث، أي من ابتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات برضو من أصول هذا الدين. حديث إنما الأعمال بالنيات، أي عمل تعمله انت بنيتك مال الله جل وعلا، الله صبر بيقبله، الله صبر ما بيقبله. ان جهاد، ان بناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء جامعات، اي عمل تعمله لكن النية ما خالصة لله الله ما بيقبله. عندك زي حديث ابو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به للحق عز وجل فعرفه نعمة فعرفها فيقول فما عملت فيها. فيقول ربي قاتلت فيك حتى استشهدت، انا شايل السلاح بكاتل في سبيلك لا من متة الحقيقة المرة. فيقول له رب العزة والجلال بل كذبت كذب، انما قاتلت ليقال جريء، عشان يقولوا شجاع مجاهد الفلان الفلان، فقد قيل ناس قالوها، فامر به فسحب على وجهه فالغي في النار. ورجل اعطاه الله من اصناف المال فاتي به الى الحق عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، فيقول فما عملت فيها؟ فيقول ربي ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا وانفقت فيها لك. انا يا رب العزه وجلال مساجد بنيتها، انا باني لي قريب 20 مسجد في الدنيا الفانيه دي، انا باني لي 3 مستشفيات، انا باني لي 10 مدارس، ده كله في سبيلك الحقيقه المره، بل كذب كذاب، انما انفقت ليقال جواد، عشان يقولوا رجل البر والاحسان فقد غيل، فامر به فسحب على وجهه فالغي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به الى الحق عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، فيقول فما عملت فيها؟ فيقول ربي تعلمت العلم وعلمته، المحاضرات في الجامعات ما خليناها، في المدن في القرى في المساجد الدروس بيطلع عمرناها بالدروس، انا ماسك لي مسجد اكثر من 30 سنة ل40 سنة، القرآن قاعد اتلوه صباح مساء، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن الحقيقة المرة. فيقول رب العزة والجلال بل كذب كذب، انما تعلمت العلم ليقال عالم، وانما قرأت القرآن ليقال قاري، فقد غيل الناس قالوها، فأمر به فسحب على وجهه فألغي في النار. خيل مجاهد منفق عالم مضلع تالي للقرآن صباح مساء بعد مش مش نار جهنم. إنما الأعمال بالنيات، إذا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية، كذلك حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. أي عمل تعمله خلاف الكتاب والسنة ربنا أصلا حيقبله، أي لذلك البدعة الدينية أجمع العلماء على أنها شنو دي؟ هي محرمة عكس البدعة الدنيوية. والبدعة الدينية تنقسم إلى قسمين، خلوا بالكم تمام، البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. البدعة الدينية دي تنقسم إلى قسمين، البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات، لأنه الليلة في ناس كثيرين مورطين في الابتداع لكن عشان ما درسوا البدعة مورطين، محاضرات زي دي لا من تقام الغرض منها الذكرى والاعتبار، علم زي دي انت بعد ما تحيز عليه اعمل حسابك عشان ما تبتدع في الدين ده اصلا، تنجي بنفسك حتى تنعم بجنة عرضها السماوات والارض يوم القيامة. فالبدعة الدينية تنقسم الى قسمين، البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. طيب نمسك النوع الاول ده، من انواع البدعة الدينية ده اسمه البدعة اللفظية الاعتقادية، ومعنى البدعة اللفظية الاعتقادية كلام بيمرق من ألسنة الناس وهم عارفين كذابين ويعتقدوا، دي يسمى البدعة اللفظية الاعتقادية. لو واحد قال عايزين دليل على البدعة اللفظية الاعتقادية، الدليل الآية 4-5 من سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما عندهم علم، انت شفت الله تقول الله عنده ولد؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم الولدوهم ذاتهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولوا، كلام بقلوب اللسان سائل، يقولوا إلا كذبا. إذن البدعة اللفظية الاعتقادية كلام بيخرج من لسان الإنسان هو عارف نفسه كذاب وبعده يعتقده. دي خطرة جدا، دي تسمى البدعة اللفظية الاعتقادية. ونأخذ أمثلة حتى يرسخ هذا الأمر. مثلا الآية 3 من سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ده القرآن العظيم كلام واضح، ما عايز ابتداء أصلا، بس تتبع ولا تبتدع. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده معناه لا من تقرأ القرآن العظيم ربنا لا عنده والد ولا عنده والدة ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد، كلام انتهى، اتبع ولا تبتدع. لكن تعالى الليلة من البشر، الآية 30 من سورة التوبة، وقالوا أي اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كلام يمرق بالألسنة. واحد فيهم شاف رب العزة والجلال ما في بعد الكلام الأخرج بالألسنة يحتقد ويموت عليهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. العرب انت قال العرب كمان هينين، جهلت العرب زمان قالوا الملائكة بنات الله. يا اخي واحد شاف لي ملك، ما ترى الملك الا لا من يدخل عليك يشيل الروح بتاعتك يقبضها، بعد ده قالوا الملائكة ديل بنات الله. يعني الكلام ده جبته من وين؟ على ان الملائكة اناث وليس ذكور، من وين؟ من ذاته شاف له ملك؟ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. البدعة خطرة، واحد يتورط في البدعة يا أخي ربنا يدعو عليك، ما أقول تقوم لك قائمة، ما حسابك؟ اليوم تدخل قبرك تندم من حيث لا ينفع الندم. إذن هنا شوف بعد ذاك اليهود وشوف النصارى. بل الآية 88 من سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيء عظيم. بلا شوف الافتراء ده زي ما شاف الله وربنا يا أخي كتابه منزل، قال أنا ما عندي أولاد، أنا ما عندي زوجة، أنا ما عندي أم ولا عندي ولد، بعد تجي تقول الله عنده ولد؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي فظيعة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ناس الساعة الليلة يبتدعوا في الدين ده ويلقوا أنصار، أنصار يكاتلوا لهم يضربوا لهم، كده الناس تمشي للآخرة دي. أي واحد فينا يغيب فردا أمام الله جل وعلا، عريان لا تملك من حطام الدنيا شيئا، واحد يدافع عنك ما في، كان في ذول شيء يدافع عنك عملك الصالح فقط. ده معناه شوف البدعة اللفظية الاعتقادية دي. الليلة حاليا أكثر من 6 مليون على ظهر كوكب الأرض بيقولوا الله عنده ولد العزير ابن الله، قرابة 3 مليار الليلة على ظهر الأرض بيقولوا عيسى ولد الله. شوف رب العزة والجلال يسبوا فيه صباح مساء، بعد انظر الى حلمه والى صبره. وما اكثر البدع في هذا الزمان، وهذه البدعة اللفظية كما قال اهل العلم، البدعة اللفظية الاعتقادية دي حتى عندك هنا في العالم الاسلامي، كما قالت الخوارج، قدرية، الرافضة، المعتزلة، الجهمية، الاشاعرة، بعد ذاك كطالب علم زي المحاضرة دي بعد ذاك خلاص ديني براس ليك، انت بعد العلم هتعرف من المبتدع في الدين ده والما قاعد يبتدع في الدين ده. ما اصل هي مقالات مقالات. اذا كان واحد يقول لك الله عنده ولد وما شاف ربه جل وعلا, واحد يقول لك الملائكة الملائكة بنات الله وما شاف ليه ملك, اصلها هي مقالات البدعة اللفظية الاعتقادية. الآية مثلا 64 من سورة المائدة, وقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا, قالوا رب العزة والجلال بخيل. كلام ده شوفوا قالوا اليهود وللآن بيقولوا. وقالت اليهود كلام قول باللسان ساي, واحد فيهم شاف رب العزة والجلال ما في وبعد ده يفتروا عليهم. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. من أنكر صفة واحدة للرحمن جل وعلا واعتقد, انت عارف يا مود على سوء الخاتمة من حيث لا يدري. اعمل حسابا الليلة ياما مسلمين كثيرين ينكروا عشرات الصفات لله جل وعلا. يا اخي من أنكر صفة واحدة واعتقد في قلبه مات على ذلك من غير توبة, يا اخي دي توديك الخلود في نار جهنم والعياذة بالله. الآية الخامسة من سورة طه, الرحمن على العرش استوى. جاء رجل إلى الإمام مالك, والكلام ده تلقوه في كتاب السنة للإمام اللالكائي وأثر ثابت صحيح. الإمام مالك رحمه الله قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, جاء الرجل داخل سؤال محدد, يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سؤال محدد. الإجابة خرجت من فم الإمام مالك, يا رجل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, أي عن الكيفية, اخرجوا عني هذا الزنديق. ده مش الإمام مالك الليلة, الإمام مالك اللي بيرتضي بيهم منه. الإمام مالك ذات الليلة كثير من المسلمين الإمام مالك ذاته مالك إنه جاهل ما يعرف. الرحمن على العرش استوى, أي صفة شفت في كتاب الله ربنا وصف بها نفسه بل تمررك ما جاءت, أو عتمش تشبه أو تمثل أو تعطل أو تحرف, لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده توحيد غايم بذاته يسمى توحيد الأسماء والصفات, عشان بعدين انت اي صفة ربنا اثبت لنفسه في كتابه او اثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم انت كمان تثبتك مسلم من غير تحريف ولا تحطيم ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف, كمان تثبت الصفات. الرحمن على العرش استوى الليلة يا مسلمين, الليلة ملايين على ظهر الارض, تقول لهم الله وين؟ بيقولوا وين يا ابننا عبد الرحمن ده سلام, يقولوا في كل مكان. خير, انت كمسلم لازم تعرف السماوات ده خلق او عساوي الخالق بالمخلوق جل وعلا, الحسابك او عساوي الخالق بالمخلوق. ناس كثيرين اللي بساوي الخالق بالمخلوق, ربنا ليس كمثله شيء. يا اخي السماوات ده خلق, خلقه الله, لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الأرض دي خلقها الله. فارجع على آية 2 من سورة الرعد, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم تفيد الانتقال ثم استوى على العرش. السماوات براها, الأرض براها, العرش براها. عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كما أصل الحق جل وعلا في كتابه, الله جل وعلا مستويا في عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وعظم سلطانه بائن من خلقه, حتى أنه يعلم دبيب النملة الزرقاء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء. أي شيء شفت في السماوات دي, اي شيء في الارض رب العزة والجلال يعرفه. لكن ما تبقى زي الجهلة، تجي تقول الله في السماء في السماوات هنا، حتى لا من تقول الله في السماء مش معناه في السماوات دي ولا السماء الأولى ولا السابعة، انت لا من تقول ربنا في السماء اي في العلو اعلى من الخالق جل وعلا الصمد، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. ترجع للآية 15 من سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، هل بيفتكر أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما بينتصر؟ هل ليه خارج نفسه يفطصه؟ ده معنى الآية 15 سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هنا مقصود بها شنو؟ السقف بتاع البيت، الكاميرا فوق في السقف، السبب يعني الحبل، جيب حبل اربطه بعد ذاك في الكاميرا تحت السقف فوق، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني الدين ده حينتصر حينتصر. قال بيقول لا امشي اشرب من البحر هناك، الدين ده حينتصر، اشوف الذله اللي اصابت الامه دي بعد المجد التليد باذن تعالى حيرجع، والامه دي تاني خمان تصحى من الغفوه بتاعتها دي. اصل شوف النعمه دي، شوف النعمه دي يا اخي، جامعات يا اخي تجد حاضر، شباب زي دي يا اخي قدامك تلقاهم بالعشره، يا اخي دي نعمه كبيره جدا دي يا اخي، دي نعمه ما بعدها نعمه، كون شباب في مقتبل العمر يسمع تذكرهم بالايه والحديث، وياما محاضرات كثيره تقام في الجامعات، ده خير كثير. الدين ده صح ينتصر منصور. اذا الايه 15 دي من سوره الحج، لو واحد قال لك ما معنى السماء في الايه 15 الحج، السماء السقف، السماء السقف مش السماء دي، واحد يلحق السماء دي، السماء الفوق لنا دي يا اخي، المساحه بيننا وبين السماء الفوق لنا اللي بيشوفوها حاليا دي 500 سنه كما اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا السماء السقف يعني العلو. اقول لك مثلا المروحه في السماء، السقف في السماء، السحاب في السماء، الطائرة في السماء، النجوم في السماء، الكواكب في السماء، القمر في السماء، الشمس في السماء، الله في السماء، أعلى من الله ما في السماء يعني العلو. بعدين بتقدس الله جل وعلا، تنزل منزلته، مش معناه لا من تقول الله في السماء ما تخاف منه، مش معناه حددته خطيته في السماوات ساويته مع المخلوقات، لا لا، سماء العلو. عندك الآية مثلا آية 16 من سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أنت عارف الخاتم رحمه الله في كتابه تاج التفاسير، أأمنتم من في السماء؟ قال هو الملك الحق، أي الله جل وعلا. فين مسلمين كثيرين وقعوا في الابتداع يا زل الله، وين الله؟ في كل مكان الله، الله في السماء على عرشه بذاته مستويا استواء يليق بجلاله وعظم سلطانه، بائن من خلقه كما بينت آنفا. لأنه في ناس كثيرين بيتهيبوا، ولك أقول الله في السماء تلقى طوالي بعد ذاك السماء مع ناس السماء الفوقنا دي، لا يا أخي، لما شيت قلت الله في السماء وقصدت السماء الفوق يا أخي ده كفر يخرجك من الملة. السماء العلو، العلو، انت قايل العرش هي يا اخي عرش الرحمن جل وعلا ده، كما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة الى العرش الا كحلقة ملقاة في فلات. خيل صحراء اشي الله خاتم ادعوا لكم شوفتوا شو بتلقوه، وما الكرسي بالنسبة الى العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات. ناس كثيرين الليلة مورطين في البدعة اللفظية الاعتقادية ربما لا من يموت بها. دليل آخر الآية 35 من سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. أي واحد فينا خلي السنين تمر تسمع بين واحد واحد مشينا الآخرة دي، وانتوا احياء ربنا قال ببتليكم بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لماذا قدم الحق جل وعلا الشر على الخير؟ عارف يا اسماعيل؟ حتى يعلم المسلم بأن الشر والخير من الله جل وعلا. جاتنا المصائب من الله، جاءنا الخير من الله، من أجل ذلك ربنا قدم الشر على الخير. طيب الغدرية، الغدرية قالوا الخير من الله والشر من الإنسان، فأوجدوا للإنسان قدرة تضاهي قدرة الخالق جل وعلا فضله. القدرية، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. انت قال الغدرية ديل لابسين مثلا مقطع وسخانين كذا، لا لا لا، تلقى الواحد بعزبته بيدقنه جلابية قصيرة، لكن تلقى بعد ذاك شنو؟ ده اعتقاده. أثبتوا للعبد قدرة تضاهي قدرة الخالق جل وعلا. ساووا العبد الذي يتغوط ويتبول بالخالق جل وعلا فضله. طيب بعد ذاك مثلا الخوارج، نأخذ مثال واحد، الآية 48 من سورة النساء، ده قرآن واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ده معنى الآية دي، عسى واحد كتال كتلة بتاع الزنا، بيتعامل بالربا، بتاع غيبة، بتاع نميمة، لا من الأجل تم، شلناه جنازة دخلنا قبره، ما تاب أصل ذاته، ما تاب، كلنا نعرف ما تاب من الجرائم، لكن موحد، موحد، ما بيجعل لله الند، ما بيبتدع في الدين ده، عسى الله يتجاوز عنه، ولا يعذب ذاته، يودي الجنة، وكان الله عايز يعذبه، حتى كان عذبه رمى في النار، بعد يمشي الجنة يدخل بقدمه. ده مش معنى الآية؟ وعسى واحد لا بيسرق، لا بيتعامل بالربا، لا بيزني، لا بيغتاب الناس، لا بيمشي بالنميمة، أخلاق فاضلة، لكن بيساوي الخالق بالمخلوق، ده كان ما بطريقة زي دي نار جهنم خلود. لازم الدين ده يفهم. الخوارج بعد ذاك تنكبوا الطريق، عندهم مرتكب الكبيرة كافر، اي واحد بعد ذاك تلقى بيه عزبته وبعد ذاك جلابية قصيرة، انت عارف ذاك عنده 3 اخطاء، انت عارف ذاك عنده 4 اخطاء، انت عارف ذاك مشرك، انت عارف ذاك منافق، انت الله جعلك رغيب معه عمل حسابك. منهج الخوارج، انت بعد ذاك عمل حسابك بالصارع الحق جل وعلا في الالوهية. الله ما سألك من البشرية دي، زي ما انت بتقيف امام الله ويسألك من اعمالك، كذلك البشرية اللي بتعاصرها حاليا دي. الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، كان واحد ساي وقع عليه بس في محصية، تلقاه الواحد كراك وابغضك من داخل قلبك. يا زول يا اخي، عسى الواحد يمشي مسجم مرمد بالكبائر، يا اخي عسى الله يتجاوز عنه ولا يعذب ذاته، وانت الواقع في المعاصي البسيطة دي عسى ربنا يغطسك في النار. ما حسابك؟ بعد الخوارج تورطوا بعد ذاك في الابتداع، يا هو المقولات اللي بيقولوها دي، وما اكثر مقولات الخوارج دي بعد ذاك ترجع عليها بلاك. حتى الرافضة الشيعة حاليا، آية 115 من سورة النساء، ده قرآن واضح، ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما معنى المؤمنين؟ واحد عارف؟ صحابة الكراء. معنى المؤمنين الصحابة الكراء، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الدين واضح، دائرة السلامة لا من تتخطى في قبرك، عايز الامن والطمانينة والسلامة في الاخرة، انت حي بس قال الله، قال الرسول، ده الدين. وبعد ذاك بس تباري السلف الصالح الصحابة الكرام دين، تحترم توقرهم، عندك رأي ربنا قال لك بخليك في رأيك ده، لا من ترجع لتفسير قوله تعالى نوله ما تولى أي نتركه على اختياره الفاسد هذا وأحببه له والمصير ونصله جهنم وساءت مصيره. تلقى واحد يسب لك في أبو بكر وعمر وبعد دمت كيف يضحك ويفخر؟ الله ما قال لك كده، ما درت الصحابة ديل؟ ربنا قال لك بخليك على اختيارك الفاسد ده وبحبب لك، ما تتكيف وانت حي إلا لإساءة الصديق والفاروق والصحابة الكرام، لكن النهاية يصبر سائل لما يتم أجلك. من ما دخلت الغبر ده يلا بعد حفرة من حفر النار وتمشي نار جهنم والعياذة بالله. آية مش صريحة؟ الليلة شوف الرافض أبو بكر صنم، الفاروق دل صنمي هذه الأمة، عائشة زانة، يا أخي اسوا في الصحابة يمين شمال. ليه؟ لأنه خلاص ما دي بدعة لفظية اعتقادية. واحد فيهم شاف الصديق مات، واحد فيهم رأى أبو بكر مات، واحد فيهم جالس واحد من الصحابة مات، بعد يحمل لهم الكراهية والبغض. دي هنا تفصيل طوالي عبد السلام شنو؟ البدعة اللفظية شنو؟ الاعتقادية. وهلم جرة انت بعد ذاك شنو؟ تطلع حسب اطلاعك. إذن البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين، البدعة اللفظية الاعتقادية. البدعة اللفظية الاعتقادية كمقالات الرافضة والجهمية والأشاعرة والخوارج والمعتزلة، دي هي البدعة اللفظية، كلام بيخرج من لسان البشر وهم كذابين ويعتقدوه. إن قلت لك فيه قلت لك. طيب النوع الثاني بدعة العبادات. لو واحد قال أين الدليل على بدعة العبادات؟ آية 27 من سورة الحديد. أنت عارف النصارى في العهد ذاك خلوا الأمر بالمعروف، خلوا المدن، خلوا الغرى، خلوا الناس في فسادهم. ها ماشيين وين؟ قالوا الخلا. أي واحد عنده علم قعد في الخلا، عملوا الصوامع والدير، واحد بس يتعبد. يا ناس انتوا قعدتوا الرهبانية دي لزوم شنو؟ قالوا اصل محمد ابن عبد الله بعد ده حيصهر، رسول اخر الزمان بعد ده حيصهر، نحن حننتظره عشان ننصره بمجرد ما يصهر محمد صلى الله عليه وسلم. انت عارف دي بدعة، دي ربنا ما امر بالترهب، بدعة استحسنوه. لكن هل وصلته؟ اول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف مجر بل واحدين تركوا الشام جو كمان دخلوا الجزيرة العربية، بس قاعدين بعد ذاك شنو؟ مترهبنين. قالوا بس اليوم اللي يظهر محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نخط يدنا معاه وندافع. آية 27 من سورة الحديد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، حاشا للحق جل وعلا أن يأمر بالابتداع أو يحس الإنسان على الابتداع. يا أخي دين واضح زي الشمس في كبد السماء، آية وحديث، الله قال لك بس تتبع سيتباري. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني نيتهم سمحة، نية حسنة. أو عاد قل لي الدين ده فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، ده أثبت لك كل ليلة بالأدلة إن شاء الله في المحاضرة دي. لاحظوا استحسنوها والنية بتاعتهم طيبة، دارين يلاقوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. من ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول من عادوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انت ما ابتدعت والنية بتاعتك سليمة، ده ارتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذاك بعث بدعاد ليه؟ فما رعوها حق معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بدعة خطرة دي تسمى بدعة العبادات. وقز عليها زي السجود. أفسي أنا حاليا أعرف العالم الإسلامي ده يا مناس يقيفوا في المساجد أمام الناس يقول السجود لغير الله ما فيه حاجة، ده اللي بيحدث في العالم الإسلامي. الناس ليه؟ لأنه ما درسوا البدعة، ما أصلوها على ضوء الكتاب والسنة وفيهم الفهم السليم. واحد تلقى مورط في الابتداع وما عارف نفسه هو مبتدع، يقف قدام الناس السجود لغير الله ما فيها حاجة. طيب الدليل السجود لغير الله ما فيها حاجة؟ ما القرآن ده واضح، آية 37 من سورة فصلت، ومن آياته آية الدالة على عظمته حتى يوحد ويطاع، الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، والخطاب ده للمسلمين، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوا. يا أخي السجود عبادة، لا يجوز أن تنحني وتنكسر تأخذ نغرتك دي في الواطة إلا لله جل وعلا وحده. يا أخي ده شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ده ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه ما في سجود لغير الله. أنت كمسلم تفهم كده؟ يا أخي بعد تقوم في المساجد يا أخي أمة كلها تنكبت يا أخي وبقت مزلولة، الناس يهينوا فيها عشان تنكسر لمخلوقات. وبعد ذاك يجي يقول لك الدليل: أما سجدت الملائكة لأبينا آدم، أما سجد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، والمسلمين يظلوا. يا أخي يا أخي الدين ده عايز فهم يا أخي. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بنسخه، ده اسمه سجود التشريف والتكريم، كان في الشرائع السابقة جائز، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ممنوع. زي الأصنام، أقرأ سورة 7، الأصنام ما كانوا الجن بيعملوها لسليمان عليه السلام؟ كانت جائزة في شريعته، لكن الأصنام في شريعتنا حرام. زي الكلاب، أقرأ سورة الكهف، مش خيار وأولياء لله جل وعلا، الكلب ما معاهم باستمرار، لكن الكلب في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم إلا للصيد أو ماشية، لكن خلاف ذلك ممنوع. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بنسخه. لاحظ بعد ذلك بالجهل، الواحد تلقاه تورط في البدعة وتبنى أقوال ويعتقدها وما عنده باعل، ما عنده باعل، كأنه دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يطاغش بعضه ببعض، يفرق في المسلمين وأشياء زي دي، زي السجود، الطواف مثلا آية 29 من سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. ده معناه انت مسلم عايز تطوف، بس تطوف بالبيت العتيق. اليوم ان مشيت حج ولا عمرة تطوف هناك، طواف خلاف الكعبة المشرفة لا يجوز. ناس كثيرين ربما يطوفوا ببيان ما فيه جثة يطوفوا به، تلقى شاب دار يتزوج يمشي اول حاجة يقول لك البيان وين؟ بيان ما فيه جثة يا بعد تلقى يطوفوا به، يقول لك ما طوفنا الجنة ما بنلقاه، من منطوف الجنة بنلقاه، ده شرك يا مت على ذلك من غير توبة يخلدك في نار جهنم. والإنشاد قبل الصلاة ده في مساجد كثيرة، ناس تلقاهم رفع الأذان دخل المسجد عشان يدوا تحت المسجد كان تسمع الإنشاد. يا أخي الأناشيد في بيوت الله ما يجوز، هذا من الابتداع. آية 36 من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى نهاية الآية. معناه المساجد دي يا أخي للتسبيح للتهليل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك تلاوة القرآن. لكن تجي في المسجد ترفع صوتك تنشد، الناس تحت المسجد ما يعملوها، بعد دلها من تدخل قبرك تعتقد احتقاد زي ده، دي كلها تسمى شنو؟ بدعة العبادة، زي الطواف زي السجود زي الإنشاد قبل الصلاة. وقف على ذلك، إذن البدعة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. البدعة الدنيوية هي الاختراع على غير مثال سابق، والدليل عليها من القرآن الآية 117 من سورة البقرة: اما البدعة الدينية الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه وبرضه في صحيح مسلم. اي واحد يبتدع لنا شيء في الدنيا دي طائرات ده اصله دي تسمى جائزة وتساب عليها. اما البدعة الدينية دي المحرمة اي مسلم يجب ان يتحاشاها. والبدعة الدينية تنقسم الى قسمين، البدعة اللفظية الاعتقادية كمقالات الجهمية والاشاعرة والخوارج والمعتزلة وما شابههم، والبدعة وبدعة العبادات زي الطواف وزي السجود. طيب بعد ما عرفنا التقسيم ده كما نص عليه القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب السؤال الذي يدور في ذهن كل مسلم، هل هنالك بدعة حسنة في ديننا؟ عشان ناتي بشيء جديد، ما في حاجة اسمها بدعة حسنة. الناس اللي بيستدلوا بأنه في بدعة حسنة يجيب لك حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر جميع من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. سنة سنة، كثير من المسلمين فهموا بأن سنة الشرعة معناه يلا يلا ابتدعوا يا مسلمين في الدين ده، يا خلينا اللي بيقدر على الدين المحمدي ده منه، كلنا حياتينا الموت وندخل القبور منه مسلم يقول أنا أصلت القرآن والسنة في حياتي؟ يا أخي يا أخي لا، من نموت كلنا مقصرين وعلى رأسنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن واحد قال أين الدليل على تقصير النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي واحترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي رسول مرسل شفت يقف أمام الله جل وعلا؟ أي رسول خاتي نفسه مقصر؟ قال الرسل أن مقصرين في جنب الله جل وعلا، وأي ذول فينا لا من نمشي الآخر، كلنا مقصرين في جنب الله، كلنا حاليا كما نحن المانا الرسل ليل يا ما مورطين في المعاصي صباح مساء. أوعك مسلم تعجب بنفسك وتذر غيرك عمل حسابك؟ إذا سنة ما معنى شرعية؟ سنة هنا بمعنى العارف منه. ما معنى سنة؟ هيا اسماعيل أحيا. نعم أودع ده. ده لا من الناس اللي بيدرسوا اللغة العربية، بس انت ما شاء الله ناس مضلعين في العلم، جامعة القرآن الكريم اللي لها تخصصات في اللغة العربية، لا من تدرس اللغة العربية هنالك باب المشاكلة. باب المشاكلة اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. ان ابراهيم كان امة اي امام وقدوة، وادكر بعد امة اي بعد زمن، انا وجدنا اباءنا على امة اي طريقة، ولتكن منكم امة اي جماعة. شوف امة وردت في اربع مواقع في القرآن العظيم اللفظة واحدة امة امة، لكن تختلف في المعنى. امة وردت بمعنى جماعة، امة وردت بمعنى امام وقدوة، امة وردت بمعنى زمن، امة وردت بمعنى طريقة. ده باب المشاكلة، اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. زي الخير ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، الخير هنا شنو؟ الاسلام. قلت لك ما معنى الخير في الآية 104 من سورة آل عمران؟ الاسلام. لكن سورة العاديات: وانه لحب الخير لشديد. الخير في العاديات المال الكثير الذي لا يحصى. شفت ابن ادم ده صعب جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان لابن ادم واديا من ذهب حبه ان يكون له واديا ولا يملأ فاه الا التراب. واحد تلقى عنده عماره سته طوابق ثلاثه بعد تلقى قم قم حلال حرام دار ياكل. وانه لحب الخير، اذن الخير في صوره العاديات المال الكثير الذي لا يحصى. اما الخير في الايه 104 آل عمران الاسلام. الخير الخير لفظه واحده. اذا من سن في الاسلام سنه حسنه مش من شرع، أيمن دعا وأحيا. لو واحد قال لأن الحديث شرح الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يجي واحد بعد ذاك شنو هو بعد ذاك تجي تفسر على كيفك. حديث أبو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر جميع من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة له وزره ووزر جميع من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هناك من سنى أي من دعا وأحيا. وزاد الحديث سببه شنو؟ ناس كانوا تعبانين جبل قرب من المسجد ظاهر عليهم زمن ما أكلوا هدوم ذات ما عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الإنفاق بس الصحابة أنفقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده معناه مش بتجيب لك شيء في الدين معناه أحيي الأشياء في الدين أدعو لها حاجات في الدين أدعو لها. مثلا نقول المجتمع بيقى كله غيبة يلا أحيي هذه هذه السنة وأمت هذه المحاصي بعد ذاك تلتزم يا ناس ثاني ما نختاف زول يا ناس واحد فينا يمشي بالنميمة لازم تحيي بعد ذاك شنو هذا العلم أجانا به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. إذا من سنى هنا ليست معناه من شرع وإنما من دعا معناه بدعة حسنة ده ما في كلكم. ومن نعمة الله على العباد أي مسلم إن مشى ابتدع في الدين تلقى بعد ذاك شنو الاستهزاء والسخرية بالملتزمين دي علامة الابتداع. أي واحد داري يعرف نفسه مبتدع ولا ما مبتدع اليوم تشوف لك ناس ملتزمين قدامك تضحك بهم تسخر بهم انت معنا ضرب الدلجة ما جايب خبر ألحق نفسك واتسرع بالتوبة وابعد من الابتداع دي هي علامة شنو الابتداع. آية مثلا 103 للآية 106 من سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أيوم القيامة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معنى ضل سعيهم عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة لا بيمشي بآية لا بيمشي بحديث. انت اللي بتمشي بالآية والحديث وبتعصي لها وبتنادي لها مضحكة عندهم خربك حكوبك. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ودي تبين لك شر الابتداع فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذول بعد ذاك تدي الدليل من القرآن يسخر تدي الدليل من السنة يسخر. انت اللي بتلتزم ده اللي بتأصل القرآن حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى انت هزل دروشتة تلقى صلاة ما يصلي له ان عملت لك دقن انت تعال دي دقن ولا فرشة تجيب ان عملت لك بنطلونك قصرته انت خلاص لحقت الجماعة الطيبين ديل خلاص اضحك. تجد السخرية والاضطراب الملتزمين ده الانسان اللي بتورط في الابتداع حتى مهما تظن بأن خير اليوم تكره وتبغض وتفخر بالملتزمين اللي بيعاصروك انت حي في الفانية دي معناه انت ما ورط في الابتداع. ظهرت فيك العلامة دي معناه تسرع بالتوبة الى الله جل وعلا وربنا يقبل التوبة بعد ذاك تنصلح ليه روحك تلتزم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. اذا علامة الابتداع ازدراء السخرية وازدراء الغير. نختم هذه المحاضرة بعواقب البدعة اخطر عواقب الابتداع اذا حدث يهول في المصائب اللي بيشوفوها حاليا دي. تجد المسلمين احزاب وطوائف تكتلات مشرذمين متكرهين متباغضين السبب البدع البدع. شفت الليلة التحزب الحادث في العالم الاسلامي ده اليوم المسلمين نتوب الى الله جل وعلا نعاهد الله نلتزم الكتاب والسنة ما نبتدع في الدين ده الأمة تاني حترجع كتلة واحدة زي ما كان. عندك الآية 105 آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يا أخي دين محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي ده دين الوحدة، ده دين الائتلاف، ده دين المحبة. تمشي تفهم الدين خلاف ذلك معناه ما بشتن انت. أم ربها واحد، قرآن واحد، رسول واحد، قبلتها واحدة، ليها الخلاف؟ خلاف هذا الحدث دي الابتداع، الحدث ده ابتداع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما شاف الفتن دي يا أخي المسلمين دي يا أخي؟ ده زمان عجيب خلاص. ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يجعل الحليم غضبان. مسلمين تلقاهم يخربوا بلد براهم، يحتار بعد ما يبقى خراب ينعق فيه البوم، النهاية يمد أيديهم لأعداء الإسلام. بالله يفيز الله أكثر من كده. ده كلها سبب الابتداع. شنو الحدث في الدين ده؟ فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. معناه العذاب كما قال أهل العلم في الدنيا دي قبل ما ندخل القبور، غير العذاب بتاع الآخرة. زي ما قلت لك دين محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الاتباع وليس الابتداع. إيه أي مسلم يبتدع؟ إذن أول عواقب البدعة التفرق والخلاف، العاقبة الثانية اسوداد الوجه في الآخرة. أي واحد ابتدع في الدين ده مات من غير توبة، اليوم اللي يبعث من قبر يوم القيامة تلقى زي الفحمة الوجه بتاعه، عسى تلقاه فينا أبيض جميل نضير، لكن ما دعا للابتداع اسوداد الوجه. كما نصت الآية 106 من سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والخلاف. تلقى أهل السنة والجماعة جامعين للصفوف يحبوا أي مسلم، تمن المسلمين دي كلهم ينصلحوا، لكن اللي بتورط في الابتداع كان اقتربت منه ما يدور كله. ليه؟ لأن حب الخلاف والفرقة بعد ذلك بيكون متأصل في القلوب بتعالى الابتداع. يا ما أسعى الليلة في مشاكل حادثة بين المسلمين أظلم من صلحت سنين. ليه؟ لأن الابتداع كثر، والابتداع ده عند رؤوس موجودة حاليا في العالم الإسلامي. إذن العاقبة الثانية اسوداد الوجه في الآخرة، العاقبة الثالثة وأكتفي بها الخلود في نار جهنم. آية 23 من سورة الجن: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ده معناه أنت بعدك ما ترتضي بكلام الله، ما ترتضي بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت بقيت تعبد الله على كيفك، تظل بالطريقة زي دي لما تدخل قبرك هتخلد في نار جهنم. تمشي بعد ذاك تعتقد الاعتقاد ده، ما يهتم عندك كلام الله جل وعلا. وبعض أهل العلم دي قالوا كمان النفاق الاعتقادي، النفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي عنده 4 إلى 6 أنواع، ده لا يخلد في النار، إذا حدث كذبة وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر، لكن بعد العلماء يحذروا منه لأنه بيتبلبل بيغرق، أعمل حسابك. أما النفاق الاعتقادي اللي بيخلد في نار جهنم ده 6 أنواع: بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به. الليلة ما في واحد يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرافضة بيعلنوا عديد، لكن الليلة من يصلي ويصوم بس عسى بعد ذاك شاف دقنك سايد تلقى كرهك من داخل قلبك. اعمل حسابك، تبغض جزية من دين محمد صلى الله عليه وسلم تموت من غير توبة حتخلد في نار جهنم. بغض النبي صلى الله عليه وسلم، او بغض بعض ما جاء به، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، او تكذيب بعض ما جاء به، الكراهية لانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم، المسر الانخفاضي. بس شفت الانواع الستة بتاعت النفاق الاعتقادي، طول ما انت حي بس تتحاشاها، لانه ما هي معصية بتخلد شنو في نار جهنم. زي ما قلت لك ناس ربما موحدين يرتكبوا الكبائر بعد رب العزة جل عسى يتجاوز عنهم. انت بعدك تفهم الآية 23 دي من سورة الجن، اما تتورط في الشرك الاكبر، اما تتورط في الكفر الاكبر، اما تتورط في النفاق الاعتقادي، اما ترفض الكتاب والسنة تشرع مع الله جل وعلا وتجعل لله الند عشان بالطريقة زي دي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.